من أوله إلى آخره، هذا كله يعتبر عهدا من العهود التي أخذها علينا ربنا ونبهنا إليها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والآية التي معنا تحث المسلمين على الوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والذي يخل بالعهد يكون منافقا، فيه شعبة من شعب النفاق، فقد بين لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فالإخلال بالعهد والغدر فيه يعتبر شعبة من شعب النفاق، والوفاء بالعهد يعتبر شعبة من شعب الإيمان التي حثنا عليها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمرنا بها القرآن الكريم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ويقول عز من قائل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، هذه صفة من صفات المؤمنين: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الوفاء بالعهد خلق كريم جاءنا به الإسلام العظيم من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث الشريفة للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ويلتزم بالوفاء بالعهد الخيرون، ويخلف أو يخالف العهد أولئك الذين بعدوا عن الخير. وسبب خلف العهد يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن العهد يحتاج إلى تبعات وإلى مسؤوليات، وربما في خلال انشغال الإنسان منا بيومه وشغل الإنسان منا بحاجاته ينسى العهد في زحمة الحياة. ويحتاج أيضا الوفاء بالعهد إلى تذكير دائم، تذكير. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على آدم أبي البشر عندما أسكنه الجنة، ولكن آدم عليه السلام نسي ولم يتذكر، ووجد عنده أيضا في زحمة ما صور له من أشياء، فنراه قد تهاون في هذا الأمر العهد. والقرآن يقول كذا، يقول لنا ذلك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسيان في زحمة الحياة، وقوة عزيمة وإرادة جعلته ينسى. قلت ان الوفاء بالعهد شيمة من شيم الكرام وخلقا عاليا وخلق عال من خلق اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفاء بالعهد. تروي الاحاديث الصحيحة عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال غاب عمي انس بن النضر عن اول غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته وهي غزوة بدر. ولما انتصر المسلمون وانكشف المشركون وانهزموا قال انس بن النضر يا رسول الله لقد غبت عن اول قتال قاتلت فيه المشركين ولئن الله اشهدني معك موقعة اخرى ليرين الله ما اصنع. ليرين الله ما اصنع. مش يقول انا اوريكم انتم. لا الله. عهد بينه وبين الله قاله امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت غزوة احد وانتصر المسلمون فيها في اول الغزوة وانكشف امرهم بسبب خلفهم لامر رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم وفر المسلمون وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم في الميدان ومعه بعض صحابته من المهاجرين والانصار قال انس بن النضر سعد بن معاذ يحكي ويقول قابلني انس بن النضر وهو يحمل سيفه ويقول يا انس يا سعد بن معاذ. يقول انس بن النضر لسعد يا سعد بن معاذ في وقت المفاجآت وفي وقت الكوارث والمصائب والنوازل تشرد العقول وتغيب العهود لكن انس بن النضر الذي اعطى وعدا وعهدا امام الله عز وجل في هذا الوقت العصيب قابل سعد بن معاذ وقال له يا سعد الجنة ورب الكعبة اني اشم ريحها من دون احد. ثم انطلق كالسهم يضرب في الاعداء. قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهت الغزوة وجدنا بانس بن النضر ما بين 80 ضربة وهو ممزق لم يعرف احد منا الا اخته ببنانه انملة الاصبع. ما عرفوش من كثرة الضربات للمشركين. لا هو كان يقاتلهم لانه عاهد الله عز وجل ليرين الله ما اصنع. يقول وفي انس بن النضر وامثاله من الذين يحافظون على العهود ارى ان هذه الآية من سورة الاحزاب نزلت فيه وفي امثاله الى يوم الدين. اسمعوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. العهد. وفاء بالعهد شيمة من شيم العظماء. ولولا ان هذا الخلق يفرق بين الخير والشر بين صاحب المروءة والشهامة وبين الانسان الممزق الذي لا مروءة له ولا شهامة لولا ان الوفاء بالعهد ولولا ان الخلق الكريم هو الذي يوزن به المخلصون الطاهرون لاستوت الامور، لان صاحب العهد دائما لا ينقض عهده ابدا. لولا المشقة، بمشقات دي الوفاء بالعهد يحتاج الى مشقات والى تبعات، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قتال. لولا المشقة، الجود ده الكرم، دايما تبص تلاقي صاحب الكرم ده ايه، يبذل كرمه دون خوف. وايضا الجريء الذي يقاتل من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته، تراه يقدم لا تأخر ابدا. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والاقدام قتال. اقدام كان كل الناس، لولا ان المسألة بتتميز الاخلاق، تميز الخبيث من الطيب من الرجال، لا تساوى الذهب بالتراب، وتساوى الثرى في الارض، التراب في الارض بالثريا في السماء النجم. لا، خلق يميز الناس. ونحن المسلمين عرفنا بالوفاء بالعهد حتى مع الاعداء، وحتى في احرج الاوقات وفي احلك الظلمات، كان المسلمون اوفى الناس عهدا حتى مع اعدائهم. وقد سمعنا ان حذيفة بن اليمان ووالده قدما في ابان استعداد المشركين او مجيء المشركين لقتال المسلمين في بدر، ففي هذا الوقت جاء حذيفة بن اليمان ووالده يقصدون ان ينضموا الى جيش الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقع في يد المشركين. فقال المشركون لهما: الى اين تقصدان؟ قال: نقصد المدينة. قال المشركون لهما: بل تقصدان محمدا وصحبه. قال: بل نقصد المدينة. والمشركون كانوا يعرفون ان المسلم اذا اعطى عهدا لا يمكن ابدا ان يخلف عهده. فقال المشركون لهما: تعطوننا على ذلك عهد الله وميثاقه؟ عارفين ان المسلم لما يقول عهد الله لا يمكن ابدا ان ينقض هذا العهد. مسلم انه صاحب مبدأ، انه صاحب مكانة ومنزلة، هذا المبدأ اعلى قدره ورفع شأنه. تعطوننا على ذلك عهد الله وميثاقه؟ قال لهم: نعطيكم عهد الله وميثاقه. فتركوهما، تركهم المشركون. وعند ذلك ذهب حذيفة وابوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر. المشركون 3 أضعاف المسلمين في بدر، والمسلمون في حاجة الى جندي، لكن نصر الله عز وجل لا يأتي بالكثرة العددية، وانما يأتي بالقيم الايمانية، يأتي بالثبات على المبدأ. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعطيتموهما على ذلك عهد الله وميثاقه؟ قال: نعم. قال: ارجع الى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ابي الاسلام، وفاء بالعهد حتى مع الاعداء، قيمة ايمانية لا تحتاج الى دليل، فتراثنا الايماني ومبدأنا الاسلامي شاهد وخير شاهد على صدق ايماننا بربنا، وعلى صدق يقيننا وثقتنا بخالقنا جل وعلا. لكن مع الخلق الايماني الذي يعلي اقدارنا، اننا يا اخي المسلم اصحاب عقيدة وانصار مبدأ، ونحن بعقيدتنا لنا قيمة ووزن، وبمبدأنا لنا مكانة ومنزلة في العالمين. اسمعوا ذلك جيدا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولقد كان الوفاء بالعهد سمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأخيار الأطهار الأبرار من بعده، وما زال الوفاء بالعهد قائما حتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنتم تعلمون أن هناك بيعة تسمى بيعة العقبة الثانية. في هذه البيعة عهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل المدينة بين الأنصار. قالوا يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، بيعة عهد. قال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أهليكم وأولادكم وأموالكم. الشرط الثاني ده شرط. فهم الأنصار أن هذه البيعة إنما هي بيعة على المجالبة وعلى المواجهة ضد كل كافر على ظهر هذه الأرض وهم قلة. فقال له عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه: ما لنا يا رسول الله اذا نحن بايعناك على ذلك؟ قال: لكم الجنة. قال: ابسط يدك يا رسول الله، لا نقيل ولا نستقيل، احنا راضين بهذه البيعة. وما زالت هذه البيعة التي بايع عليها سلفنا الصالح من الانصار ما زالت تتردد في الاسماع، وما زالت تنادي في كل الافقاع اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ان حافظوا على دينكم وحافظوا على اسلامكم وحافظوا على اخوانكم في كل مكان. اسمعوا، في العام الثامن الهجري حدث البيعة اخذت دورها، وكان هناك غزوة بدر وغزوة احد وغزوة الاحزاب وصلح الحديبية، كل هذا كان موجود، والرسول عليه الصلاة والسلام ماشي في خلال هذه البيعة مع صحابته الأخيار الأطهار الأبرار. في فتح مكة بعد أن انتصر المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا فاتحين لمكة حسب وعد الله عز وجل له: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. في العام الثامن الهجري دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم لا مغرورا ولا متكبرا، فحاشا لله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرى نصرا او يرى خيرا تراه يعجب. ما هذا بخلق؟ وانما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه على ركوبته على فرسه الذي يركبه حتى يكاد رأسه يضرب في مورك هذه الناقة التي يركبها. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شاكر لله عز وجل ويقول على هذا المستوى دخله. وكانت هناك غزوة حنين بعد ذلك، قتال هوازن وثقيف بالطائف، ودخل المسلمون ومعهم هم 10,000 كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل مع جيش المسلمين المدرب المؤمن الواعي الذي اختبر على محك الفتن، دخل معه 2,000 من الذين اسلموا حديثا من اهل مكة من الطلقاء الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فانتم الطلقاء. مشوا مع الجيش. واحد من المسلمين كده اعجب بالجيش ونظامه، ف تكلم بكلمة قال: لن نهزم اليوم عن قلة، لن نهزم اليوم عن قلة. الاعجاب هذا لازم يبقى فيه درس. ما هو الدرس؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يبقى الأمر ليس بالكثرة وإنما الأمر بالكيفية. المؤمنون هم الذين يعرفون كيف يصونون مبادئهم وكيف يراعون حقوق يدافعون عن حقوقهم. وهذا هو الدرس في هذه الغزوة. بقي أمر الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد. انتهت الغزوة في أولها انكشف المسلمون لأن هوازن وثقيف كمنوا لهم خطة عسكرية كمنوا لهم في الشعاب وفي الجبال وفجأة خرجوا على المسلمين هجمة واحدة. وعند المفاجأة وجدنا الجيش المسلم والطلقاء 2000 من الطلقاء هم الذين فروا وفر وراءهم الباقون وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض صحابته منهم العباس عمه رضي الله عنه وارضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم الي عباد الله الي عباد الله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وهو ينادي. وبعدين امر العباس يا معشر الانصار في اليمين صوته عالي يا معشر الانصار. يقول بعض الانصار كنا اذا اردنا ان نوجه خيلنا الى نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتأبى علينا فكنا نترك الخيل ونأخذ الدروع ونقبض بالسيف ونتركها ثم نمضي نحو النداء. وانتصر المسلمون ببركة ثبات القلة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا مش الكثرة القلة تثبت على محك الفتنة وعلى طريق الايمان ثبتت هذه القلة وانتصر المسلمون. وجاء دور لاختبار النفس. الوفاء بالعهد يا رسول الله نحن بايعناك على ان نمنعك مما نمنع منه ابناءنا وانفسنا وان نعبد الله ولا نشرك به شيئا. الغنائم كانت كثيرة غنائم غزوة حنين كانت كثيرة وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على المؤلفة قلوبهم وعلى بعض وعلى المهاجرين واستثنى بعض الانصار من الفقراء 2 كما تقول السيرة 2 عطلهم. هنا دخل في النفوس شيء ألسنا قد بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على ان نمنعه مما نمنع منه انفسنا واولادنا وديارنا. هذا العهد باق ودائم ولنا الجنة. أينادينا الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار فإذا ما انتصر يوزع الغنائم على المهاجرين من أهله ومن عشيرته وعلى الطلقاء وعلى المؤلفة قلوبهم ويتركنا؟ ده احنا أصحاب النصر. احنا أصحاب النصر. والشيطان في بعض الأحيان يشوه الصورة الراقية ويدخل إلى النفوس لكن النفوس اذا لم تجد علاجا في هذا الوقت تسقط في حبائل الشيطان. واسمعوا جاء رئيس الانصار سعد بن عبادة سيد الانصار وقال يا رسول الله الانصار يقولون نحن الذين ثبتنا وانت دعوتنا ونحن كنا وراءك ويذكرونك بالعهد الذي بيننا وبينهم. يقولون اننا نحن ثبتنا في الميدان حتى انتصرنا والغنائم توزع على غيرنا وتوزع على اهلك كأنك كنت تريد ان تكون هذه البيعة ما دمت في المدينة فقط. فقال له وما تقول انت يا سعد ابن عبادة؟ قال يا رسول الله كانوا صرحاء مش منافقين صرحاء. والصراحة تبني الرجال وتظهر الابطال بل وتشيد الامم اذا كانت هناك صراحة. اسمعوا ذلك جيدا. وما أنت، ما موقفك أنت يا سعد بن عبادة؟ قال إنما أنا واحد من قومي يا رسول الله. هم بيقولوا أنا بموت زيهم، أنا واحد من قومي. فقال له إذن فاذهب واجمع قومك من الأنصار في هذه الحظيرة في هذا المكان. وجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هم يقولوا له الوفاء بالعهد، ازاي احنا ننتصر والغنائم كلها توزع لغيرنا؟ اسمع. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما قالة يا معشر الأنصار سمعتها منكم وجدتموها على إخوانكم المستضعفين الفقراء جده. وثم قال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. اعتراف. ثم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن أذكركم بفضلي عليكم، ولكني أريد أن أذكركم أيضا بأمر آخر. كنتم تستطيعون أن تقولوا لي: أتيتنا ضعيفا فآويناك، وأتيتنا ضعيفا فنصرناك، وأتيتنا ضارا فآويناك، إحنا اللي آويناك. قالوا: لا يا رسول الله، الله ورسوله أمن. النفوس الطيبة دايما تبص لياك ترجع إلى الحق، رجع إلى الحق. الله ورسوله أمن. ثم قال لهم: ما قالة سمعتها منكم يا معشر الأنصار؟ أوجدتم في لعاعة من الدنيا؟ ده عرض من أعراض الدنيا هيزول. اختصصت به أولئك النفر لأؤلف به قلوبهم، وتركتكم لإسلامكم وإيمانكم. أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والإبل وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى اخضلت لحاهم، لحى بتاعتهم نزلت عليها المياه، اخضلت ظهرت فيها، بكوا. أيها الإخوة الأحباب، الوفاء بالعهد شيمة من شيم ديننا، وخلق من خلق إسلامنا. ونحن المسلمين نباهي الدنيا كلها بهذا الخلق الكريم والمنهج القويم، منهج الإسلام العظيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولو أن كل واحد في هذه الأمة عرف العهد الذي بينه وبين الله وأدى هذا العهد على حقيقته، ما استطاع كافر أن ينال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أن يفت في عضدها. فالوفاء بالعهد هو الذي رفع أقدار المسلمين وأعلى من شأنهم، ورفع وأعزهم على أعدائهم. ونحن بعودتنا إلى أخلاق الإسلام نستطيع أن نؤسس دولة الكرام، ونخرج من بلادنا اللئام الذين يتربصون بالإسلام وبالمسلمين الدوائر. أسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبني وإياكم السوء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، الوفاء كان شعار ليوم هذا البلد بالأمس. ونحن نقول لئن كان الوفاء شعارا لهم بالأمس فهو شعار للمسلمين دائم لا ينقطع ولا يزول ما دام الإسلام قائما وما دامت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم غضة طرية في نفوس أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة الأحباب، الوفاء في هذا البلد على صغره وجدنا منه أشياء كثيرة، وجدنا في مجالات شتى، أرض صحراء جرداء لا ماء فيها ولا نبات، استطاعوا أن يخرجوا من هذه الأرض كنوزها وأصبحت خضراء، والعلم موجود في كل مكان بفضل الله أولا، ثم بفضل الذين أخذوا على أنفسهم عهدا أن يكونوا أمناء وأوفياء على العهد. هذه ثمار أقولها لتعلموا تماما أن هناك بعض البلاد الكافرة، عندما زرت كوريا في رمضان الماضي، وكوريا هدمت 3 مرات، كوريا الجنوبية هدمت 3 مرات، هدمت بسبب الحرب العالمية الثانية وبسبب خلافاتها مع كوريا الشمالية، وضرب وتهديم، وهي أرض ليست ممهدة وإنما أرض مرتفعة وفيها مرتفعات وهضاب وكذا. فرأيت فيها عمرانا، قال لي أحد الذين عاشوا هناك يوم أن كانت مهدمة من حوالي 11 سنة، قال هذا العمران الذي تشهده من حوالي 11 سنة تقدم في كل ناحية من النواحي. قلت يا سبحان الله. وهو يقول لي أيضا هذا الذي المدرس في الجامعة، مدرس عربي في جامعة سيول، يقول ليست عندهم مواد خام وليست عندهم إمكانيات مثل ما عندنا في بلاد المسلمين. وتذكرت ذلك جيدا، وعندما قال هذا الكلام قلت هناك في بعض البلاد الإسلامية من يعملون وسيشهد التاريخ بعملهم، يصنعون في بلاد، يخدمون بلادهم ويعملون من خلال موقفهم ومن خلال موقعهم لخدمة ديارهم، وأقصد بذلك البلد الذي نحن فيه الآن. هناك بلاد إسلامية كثيرة فيها موارد وفيها طاقات بشرية وفيها إمكانيات لا حصر لها ولا عد، وأنتم كلكم تعلمون ذلك، ولو فجرت طاقاتها ولو استغلت مواردها لكانت قوة مرهوبة ولكانت غالبة لا مغلوبة، لكن الله سلط عليها أناس ليسوا بأوفياء وليسوا بأمناء، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ما نكلوا بشعوبهم وعلى ما أنزلوا ببلادهم من فقر وعوز. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى في موقفنا هذا أن ينصر الأوفياء لدينهم، وأن ينصر الأوفياء لإسلامهم، وأن يؤيد الأوفياء لدينهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، وفاء بالعهد مع الأعداء، إحنا بيننا وبين اليهود عداء، وبيننا وبين الكفار عداء، وبيننا وبين الصرب وبين الصرب والكروات عداء، لكن عهودا تعطى لنا، عهود تعطى لنا ولا ينفذ منها عهد. أما نحن ففي عهودنا الإسلامية الراقية كنا نفي بالعهود حتى ولو على رقابنا. في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان بينه وبين الروم عهد مدة، وهو يحسب هذه المدة بالأيام، ما بينامش، ما هوش حاكم نائم وإنما حاكم يقظ واعي. عد الأيام، فلما انتهت المدة عند انتهائها كون الجيش المسلم ونظمه وجعله على حدود الدولة التي بينه وبينها عهد. فقال له احد الجنود، شوفوا الاسلام العظيم، الله الله يا معاوية، وفاء لا غدر، يعني اتق الله اتق الله يا معاوية، ديننا وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة حتى يعلمهم، حتى يعلمهم. انت اعلمتهم، انت بتعد لانك يقظ، لكن هل اخبرتهم واعلمتهم؟ انت استعديت، وهو استعداد لمين؟ ليس له وليس لمجده، وانما استعداد لنصرة الاسلام ولنصرة دين محمد عليه الصلاة والسلام. لكن جنديا ذكره، فلما ذكره رجع بالجيش. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ايها الاخوة الاحباب، خلق واحد لو تمثلناه في حياتنا وفي مجتمعنا لكان هناك وفاء بين الزوج وزوجه، وفاء بين الاب وابنائه، وفاء بين الجار وجاره، وفاء بين المعلم وتلميذه وبين التلميذ ومعلمه. كنا صغارا كنا نحترم معلمينا، فلما عشنا في زمن تغير فيه الوفاء وانقلب فيه ظهر الجم، اصبح التلميذ ينظر الى معلمه شذرا. وهذا ما تلاحظونه. ما السبب؟ فقدنا اخلاقنا الاسلامية وقيمنا الايمانية، ورجوعا الى الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، وعندها ستظهر كلمة الله عز وجل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام شرا فخذه، ومن اراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصرنا على اعدائنا واعدائك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الاعداء في كل مكان، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وفي الاقصى وفي فلسطين على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وفي فلبين وكشمير واريتريا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، وانصر المسلمين في الصومال وفي كل بقعة من بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين. وارض عنهم يا ربنا، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.